الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقوله ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله الكلام في كتاب البيوع، وصلنا عند الفصل في البيوع المحرمة. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل. ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، وتحرم المساومة والمنادات إذن، لأنهما وسيلة للبيع المحرم. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. أحسنت، بارك الله فيك. بعد أن بين المؤلف رحمه الله في الباب السابق أو في مطلع الباب السابق شروط صحة البيع، فإنه يذكر الآن عددا من البيوع المحرمة، وذكر رحمه الله تحريم البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. من هذه البيوع ما يكون قد دل الدليل على النهي عنه، ومنها ما يكون فيه ربا، ومنه ما يكون فيه إضرار، ويختلف باختلاف البيوع كما سيأتينا. قال المؤلف رحمه الله: ممن تلزمه الجمعة. مفهومه أنه إذا كان البيع صادرا أو إذا كان الشراء صادرا ممن لا تلزمه الجمعة فإن العقد صحيح، وممن لا تلزمهم الجمعة من؟ العبد والمرأة والمسافر وهؤلاء يقال إن البيع في حقهم جائز وصحيح. تسمح لي نكمل؟ نعم. وما الحكم فيما إذا كان أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه؟ هنا إذا كان أحدهما تلزمه الجمعة ووجد منه الإجاب أو القبول بعد النداء فإنه يحرم عليه ولا ينعقد العقد في حق الآخر. قال: بعد ندائها الثاني، ثم بين المراد بالنداء الثاني. قال: لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم. أما النداء الثالث فهذا زيد في زمن عثمان رضي الله عنه، ثم ذكر دليل ذلك وهو قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله تعالى ذروا البيع هو أمر بترك البيع، فهو نهي عن البيع، والنهي عن البيع هنا يقتضي الفساد. إذن نقول الآية دلت على الأمر بترك البيع، والأمر للوجوب، وإذا وجب تركه فإنه لا يصح إذن، لأنه يكون محرما فلا يصح فعله كسائر ما نهي عنه نهي تحريم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن البيع يشغل عن الصلاة ويكون ذريعة إلى ترك الصلاة أو فوات بعضها، وكلاهما لا يجوز، والمؤدي إلى ما لا يجوز لا يجوز، فإذا لم يجوز لم يصح لما تقدم. يعني إذا دل هذا الدليل من حيث سد الذريعة على التحريم فإنه يفيد الفساد كذلك. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الحكم يشمل من كان سيبيع قبل النداء لكن منزله بعيد ولن يتمكن من إدراك الجمعة أو سيتأخر عن الجمعة في وقت وجوب السعي عليه. قالوا: تحرم المساومة والمنادات إذن، لأنهما وسيلة للبيع المحرم. قال: وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، يعني قبل فعل المكتوبة، لأن هذا الوقت متعين للمكتوبة، فإذا كان الوقت متسعا فإنه لا يحرم البيع. قال: في الإنصاف قلت: ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها. يعني ما لم يتضايق الوقت لا إشكال أنه لا يحرم البيع، إلا إذا قلنا بوجوب الجماعة وكانت ستفوته جماعة ولن يتمكن من إدراك جماعة أخرى. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع. ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار، لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. أحسن. يذكر المؤلف رحمه الله عددا من البيوع المستثنات من البيع المحرم بعد نداء الجمعة. الثاني قال البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما، وكذا مثل ذلك كفن الميت وتجهيزه إذا خيف عليه الفساد، وأيضا شراء المركوب للعاجز أو الضرير الذي لا يجد قائدا. قال إذا وجد ذلك يباع. مفهومه؟ نعم. يجوز يشتري، ومتى لا يجوز؟ قال إذا وجد ذلك يباع. لماذا يقول إذا وجد ذلك؟ أحسنت، يعني لا يبحث عنه، يعني ليس له أن يبحث عنه، وإنما إذا كان قد وجد ذلك يباع في سعيه إلى الجمعة، يعني بعد النداء وهو محتاج. أما أن يبحث عنه وهو غير موجود فهذا ليس له. فهذا مفهوم العبارة. ثم ذكر رحمه الله أن النكاح وسائر العقود غير البيع فإنها تصح. قال ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان وإجارة وإمضاء بيعي خيار أو إمضاء بيعي خيار. وفرق المذهب بين البيع وبين باقي العقود بما علل به المؤلف، قال لأن ذلك يقل وقوعه، يعني هذه العقود تقل يقل وقوعها، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. إذن على المذهب قالوا النهي عن البيع مختص به لأنه لم يرد في النص إلا نهي عن البيع فيختص به، وغير البيع لا يساويه في الانشغال عن الجمعة، إذا لا يلحق به، يعني غير البيع لا يساوي البيع في الانشغال به عن السعي إلى الجمعة. قالوا لأن غير البيع يقل وجوده فلا يلحق بالبيع. قالوا فلا يؤدي إلى ترك الجمعة فلا يصح قياسه على البيع. هذا المذهب. وفي المسألة قول آخر ووجه آخر في المذهب أنه يحرم ولا يصح، هذه العقود تحرم ولا تصح لأنها عقود معاوضة تشبه البيع. قال المؤلف رحمه الله وإياه ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قاله أحمد قال وقد يقتل به ولا يقتل به، وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية، ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، ولا قدح لمن يشربه به، ولا جوز وبيض لقمار ونحو ذلك. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله عدد من البيوع التي تحرم لأنها داخلة في التعاون على الإثم والعدوان. ذكر بيع العصير ونحوه، ذكر بيع العصير ونحوه ممن يتخذه خمرا، وذكر الدليل على ذلك وقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا البيع فيه معونة على الإثم فيكون محرما. ولماذا لا يصح هذا العقد؟ قالوا لأنه عقد على عين يقصد بها المعصية، فيشبه إجارة الأمة للزنا أو للغناء. والمذهب أنه يحرم عليه ذلك إذا علم أن المشتري سيتخذه خمرا، يعني إذا تحقق. وقيل بل وإذا ظن، وهذا القول الثاني هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن المذهب يقصر التحريم على ما إذا كان عالما بأن المشتري سيستخدمه في المعصية. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام أنه يشمل الظن، لا يشترط العلم أو اليقين. ويعلم من هذه المسألة أن بيع الخمر وشراءه باطل إجماعا، لأنه إذا كان ينهى عن بيع العصير لأجل أن يتخذ خمرا فلأن ينهى عن بيع الخمر من باب أولى، وهذا له أدلة خاصة. قالوا ولو من وكيل، يعني ولو كان الذي سيبيع ويشتري وكيلا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومتاعها وساقيها، وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها، رواه الترمذي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تحريم بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين، قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. في المسألة السابقة بيع الخمر، بيع العصير مما يتخذه خمرا، هذا المذهب، وهو من المفردات، وهو من المفردات، بطلان بيع العصير مما يتخذ خمرا من المفردات. هناك قول آخر وهو احتمال عند ابن قدامة أنه يصح مع التحريم، أنه يصح مع التحريم، وهذا يشمل بيع العصير مما يتخذه خمرة وبيع السلاح في الفتنة. قالوا وهذا قياس على الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالصحة، وقياس على الصلاة في المواضع السبعة من المقبرة ونحوها على القول بالصحة، يعني باعتبار انفكاك الجهة. وهذا أيضا قول آخر بعض الفقهاء في مسألة البيع بعد نداء الجمعة الثاني، يعني القاعدة المتقدمة النهي عائد إلى الذات، على المذهب رأوا أن النهي عائد إلى الذات، ونقول آخر رأوا أن النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية إنما هو عائد إلى أمر الخارج، والمقصود من النهي عدم الانشغال عن الجمعة. فقالوا إذا يصح البيع مع التحريم، يصح البيع مع التحريم، هذا قول آخر ونظيره هذا القول في هذه المسألة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني عن بيع السلاح في الفتنة. والحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، رواه البزار والطبراني والبيهقي. قاله أحمد قال وقد يقتل به ولا يقتل به، يعني أن هذا البيع ذريعة للقتل وليس القتل متحققا بالبيع. قال وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية، هذا ظاهر. قال ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، ولا قدح لمن يشربه به، ولا جوز وبيض للقمار ونحو ذلك، هذه كلها أفراد للبيوع التي يحصل بها التعاون على الإثم والعدوان، وكلها محرمة تقتضي الفساد. نعم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح لأنه وسيلة إلى حريته، وإن أسلم قن في يده أي يد كافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه، ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علاقه عنه. حسنت. يذكر مؤلف رحمه الله البيوع التي تحرم لما فيها من الإذلال للمسلم، ذكر بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه، ومفهومه أنه إذا كان يعتق عليه فإنه يصح، ويأتينا من كلام المؤلف. قال لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه، يعني لأن الكافر ممنوع من استدامة ملك الكافر على العبد المسلم لما في هذا الملك من الصغار فمنع من ابتداء، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذا العقد يثبت الملك للكافر على المسلم فلا يصح كالنكاح، يعني قياسا على النكاح. قال فإن كان يعتق عليه بالشراء صح لأنه وسيلة إلى حريته. قالوا لأنه إذا اشترى الكافر هذا العبد المسلم فعتق عليه فإن ملك الكافر على هذا العبد المسلم لا يستقر عليه، وإنما يعتق بمجرد الملك في الحال، ويزول الملك عنه بالكلية، ويحصل لهذا العبد من النفع بالحرية أضعاف ما حصل له من الإهانة بالملك في لحظة يسيرة. ويفارق الحكم في هذه المسألة المسألة المتقدمة أن من لا يعتق عليه الملك فيه باقي ولا يزول، بينما في هذه المسألة يزول الملك. قال وإن أسلم قن في يده أي يد كافر وعند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في هذه الأحوال إذا كان قد وجد ملك الكافر للعبد المسلم طارئا، إذا كان قد وجد على سبيل الطرق، يعني شراء الكافر للعبد المسلم لا يصح لما فيه من الإهانة، ولذا كما تقدم إذا وجد الإسلام والكافر في يد والمسلم والعبد المسلم في يد الكافر، قال وإن أسلم قنه في يده الكافر أو عند مشتريه منه، يعني عند الذي قد اشتراه من الكافر ثم رده إلى الكافر، عند مشتريه مشتري العبد منه من الكافر ثم رد المشتري هذا العبد للكافر لنحو عيب، في هذه الأحوال نقول هنا لم يوجد عقد بيع، وإنما وجد إسلام من هذا العبد عند الكافر كذا. الحكم قال أجبر على إزالة ملكه عنه، يجبر الكافر على إزالة ملك الكافر عن هذا العبد المسلم. كيف؟ قال بنحو بيع أو هبة أو عتق، للدليل الذي ذكر المؤلف رحمه الله. الدليل الثاني قالوا لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا كما تقدم. هل يكفي في هذه الحالة أن يكاتب الكافر هذا العبد المسلم؟ قال لا تكفي مكاتبة. لماذا؟ لأنها لا تزيل ملك سيده عنه، لأن المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم. يعني الآن هذا المكاتب قد خف ملك الكافر عليه، نعم، لكن ما زال عبدا. فنحن نجيز ملك الكافر للمسلم إذا كان سيعتق عليه لأنه لحظة. أما ما يزيد على هذا في فترة كتابة فإنه لا يكون مسوغا لصحة الملك. قال ولا بيعه، يعني بيع الكافر لهذا العبد بخيار، لأن البائع لا تنقطع صلته ولا علقه بهذا المبيع بالعقد لثبوت الخيار، لثبوت الخيار. نعم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: إن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد، صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع، لأنه باع ماله لماله، وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به، ويقسط العوض عليهما، أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم. يذكر المؤلف رحمه الله حكم الجمع بين عقدين في عقد واحد، وذكر المؤلف رحمه الله أن الجمع بين عقدين في عقد واحد لا يبطل العقد، هو صحيح وجائز، واستثنى من ذلك الجمع بين البيع والكتابة، البيع والكتابة. وهنا سؤال سيأتينا في الباب التالي في باب الشروط في البيع، أنه إذا كان الشرط يقتضي الجمع بين عقدين فإن العقد باطل، فإن العقد باطل كما سيأتينا. فما الفرق بين تلك المسألة وهذه المسألة؟ بدون شرط، بدون شرط. إذن الفرق بين المسألتين أن الجمع بين عقدين بلا شرط جائز، وأما على المذهب إن شرط عقدا في عقد، يعني جمع بين عقدين في عقد واحد، أو شرط ألا يعقد هذا العقد إلا بالعقد الآخر، فهنا لا يصح المذهب، لا يصح. إذن الجمع بين شرطين، عفوا، الجمع بين عقدين بشرط لا يصح، والجمع بين عقدين بلا شرط يصح إلا في عقد ماذا؟ الكتابة مع البيع. معي ولا ضيعت؟ واضح. قالوا إن جمع في عقد بين بيع وكتابة بين باعه عبدا شيئا، بين باع عبده شيئا وكتبه بعوض واحد صفقة واحدة، مثل أن يقول لعبده أبيعك عبدي هذا وأكاتبك بمئة كل شهر عشرة، فهنا يبطل البيع. إيه لو قال لعبده أبيعك فرسي هذا وأكاتبك بمئة، فهنا المئة مقابل الفرس والكتابة كذا، فهنا قالوا يبطل. لماذا؟ لأنه باع ماله لعبده، لأن هذا الفرس مال للسيد، باع المال للعبد وهو ماله، فهنا يبيع ماله لماله، كما لو باعه من غير كتابة فإنه لا يصح بيع السيد لعبده. قالوا لا يصح البيع، وتصح الكتابة بقسطها. قال أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع إلى آخره، قال بعوض واحد، فهنا يصح في الجميع، يصح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع، يعني في الكتابة، في الجمع بين البيع والكتابة فيبطل البيع، لأنه باع ماله لماله. لماذا؟ لأن المكاتب قبل أن يتم عقد الكتابة عبد، فلا يصح أن يبيعه سيده شيئا، لأنه يبيع حينها ماله لماله. يرحمك الله. قال وتصح هي، الضمير في هي يعود على الكتابة، لأن البطلان وجد في البيع فاختص به. قال ويقسط العوض عليهما، أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم. عندنا تقسيط، إذا وجدت قسط وكذا بقسط وتقسيط يعني فيه في نسب، فالآن كيف يكون التقسيط؟ جيد، وخالد يضحك أنه بعيد اليوم. كيف يكون التقسيط؟ ها محمد؟ تمام، جيد. ثم يعني هذه مرحلة أولى صحيح، ثم المرحلة الثانية يعني ننظر إلى قيمة الفرس في المثال السابق وقيمة العبد، ثم ننظر إلى نسبة قيمة العبد من القيمتين، فهذه النسبة تؤخذ من الثمن المسمى، نأخذها من الثمن المسمى، هذا القسط، فلا نأخذ بالقدر وإنما نأخذ بالنسبة. نعم. طيب سم وآخر مسألة سم. لا هذا العبد كل ما يقولون فيه تقييم المقصود هذا المبيع، إنما يقدر الحر عبدا في مسألة تفريق الصفقة لأنه لا يمكن أن يقيم وهو حر، فيقدر الحر عبدا ويقدر كما مر معنا ماذا الخمر خلا لأنه ليس للخمر قيمة وكذا ليس للحر قيمة. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه. ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه، وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد، ويبطل العقد فيهما أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه والإجارة كالبيع في ذلك. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله حكم البيع، بيع المسلم على أخيه المسلم، وهذه العقود البيع على البيع والشراء على الشراء والسوم على السوم إنما حرمت لما فيها من الإضرار بالمسلم. عرف المؤلف رحمه الله البيع على البيع، قال: كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. هذه صورة، وعندنا صورة أخرى لا في البيع على البيع، يعني قال يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، فيعرض الآخر على المشتري أن يبيعه بأقل العكس مثل وهي هذا شراء على شراء. جيد، عندنا الصورة الأولى أن يقول الثالث للمشتري أنا أعطيك مثلها بتسعة، فهنا الثالث هذا باع على بيع أخيه الأول. الصورة الثانية أحسنت، أن يقول أبيعك خيرا منها بثمنها، فلا يغير في الثمن وإنما يغير في الصفة، أو يعرض عليه سلعة أخرى ويرغب المشتري بشرائها ليفسخ البيع ويعقد معه، فهذا كله داخل في البيع على البيع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. والنهي هنا يقتضي الفساد، لماذا؟ لأنه عائد إلى الذات، عائد إلى ذات البيع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تحريم الشراء على الشراء، وعرف ذلك بقولك أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. إذن هنا يقول الثالث للبائع: أنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر. هذه صورة، والصورة الثانية أن يقول عكس الكلام المتقدم، ما رأيكم؟ نعم أحسنت، أن يقول أن يقول أشتري منك مثلها بأفضل أقل منها بتسعة، يقول أشتري منك أقل منها بتسعة، فهنا هذا شراء على شراء. قال: لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه، يعني الشراء على الشراء في معنى البيع على البيع، وقد نهي عن البيع عن البيع ويلحق بالشراء على الشراء. إذن لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في عموم النهي. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والحديث في الصحيحين، وهذا في معنى الخاطب. هذا المذهب، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو وجه في المذهب أنه يصح، أنه يصح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم الشراء على شراء أخيه، فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ زيادة أو عوضها. وبناء عليه يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه لا يرى ماذا؟ البطلان، لا يرى الفساد، لأنه يقول له أن يأخذ زيادة أو يأخذ العوض، ظاهره هذا. نعم. والخلاف في الشراء أشد من في البيع، لماذا؟ للنص، لأن النهي جاء في البيع. قال المؤلف رحمه الله: ومحل ذلك، ما المقصود بذا؟ اسم إشارة ذلك يعود على البيع، على البيع والشراء، على الشراء إذا وقع في زمن خيارين. وهذا يتصور يعني في مسألتين أو في حالتين: الأولى في خيار المجلس، والثانية في خيار الشرط. ويعلم من ذلك أنه إذا وجد ذلك قبل العقد فليس داخلا في البيع على البيع ولا في الشراء على الشراء، وإنما هو داخل في السوم على السوم. إذن عندنا في مسائل البيع على البيع والشراء على الشراء والسوم على السوم عندنا أحوال: إذا كان ذلك قبل العقد فهو السوم على السوم بشرطه، يأتينا، لأنه ليس كل مساومة تحرم، يأتينا. لكن كل ما كان قبل العقد فيبحث هل هو من السوم على السوم، هو من الجائز، من المزايدة الجائزة، لا تدخل في السوم على السوم، هذا قبل العقد. بعد العقد وقبل تمام زمن الخيارين هنا محل مسألة البيع على البيع والشراء على الشراء. بعد لزوم العقد بانقضاء زمن الخيارين هنا نخرج من كل هذه المسائل الثلاث. واضح؟ طيب، إذن إذا كان هذا بعد مضي الخيار ولزوم البيع فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم لعدم تمكن المشتري من الفسخ. إذن ينتقل المؤلف رحمه الله إلى المسألة الثالثة وهي السوم على السوم. قال: وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد. أولا يحرم السوم على السوم، دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. وقالوا: السوم على السوم لا يخلو من أربعة أحوال. يعني الآن البحث في الحكم التكليفي للسوم على السوم. أما من حيث الحكم الوضعي فقال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: قال: ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على البيع والشراء على الشراء، ويصح في السوم على السوم. إذا من حيث الحكم الوضعي فإن السوم على السوم لا يقتضي فساد العقد، وإنما البحث فيه في التحريم وعدمه. ما هي مشايخ؟ لماذا فرق بين السوم والسوم والبيع على البيع والشراء على الشراء؟ لأن السوم على السوم النهي عنه عائد إلى أمر خارج عن العقد وخارج عن شرطه، بينما النهي عن البيع على البيع أو الشراء على الشراء عائد إلى الذات، ذات العقد. ماشي؟ طيب، إذن هنا الآن البحث في الحكم التكليفي للسوم على السوم. قال المؤلف رحمه الله: وكذا سومه على سومه بعد الرضا. فتفهم من أنه إذا كان ذلك قبل الرضا فإنه لا يحرم، لا يحرم. ولأجل أن تتبين المسألة يقال إن السوم على السوم لا يخلو من أربعة أحوال أو من أربعة أقسام. القسم الأول: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، فهنا يحرم السوم على غير ذلك المشتري، وهو الذي يتناوله النهي. النوع الثاني أو القسم الثاني: أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم السوم. إذن عندنا صورتان متقابلتان: الأولى يظهر منه ما يدل صريحا على الرضا فهنا يحرم، يقابلها أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فهنا لا يحرم. تمام؟ إذن هاتان صورتان متقابلتان، بينهما صورتان. الثالثة، صورة ثالثة: إذا ظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم السوم في الصورة الثانية. لماذا؟ قالوا: للإجماع، فإن المسلمين يبيعون في أسواق بالمزايدة بلا نكير. القسم الثالث: ألا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا عدم الرضا، فهنا لا يحرم السوم أيضا ولا تحرم الزيادة، استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها، فمرها صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة. ما وجد دلالة من حديثه في الخطبة؟ قالوا: وقد نهي عن الخطبة على خطبة أخي كما نهي عن السوم على سوم أخي، فما أبيح في أحدهما أبيح في الآخر، لأن الحديث دل على عدم دل على عدم ظهور الرضا. طيب، انتهينا من الأقسام الثلاثة. عندنا القسم الرابع: أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فهنا لا تحرم المساومة على المذهب. لذا قال المؤلف رحمه الله بعد الرضا صريحا، فمفهومه أنه إذا وجد الرضا غير صريح، يعني فهم من البائع الرضا بالثمن بدون تصريح، فهنا لا يحرم الصوم على الصوم، وهي الصورة الرابعة وهي محل الخلاف القوي في المسألة. استدلوا أولا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها المتقدم، ثانيا قالوا لأن الأصل إباحة الصوم وإباحة الخطبة، فحرم منه يعني من الصوم ما وجد فيه التصريح بالرضا لأنه داخل في النهي، وما سوى ذلك يبقى على أصل الجواز، يبقى على أصل الجواز. طيب، إذن إذا حصل الرضا ظاهرا فإنه لا يحرم الصوم على الصحيح من المذهب. قال المؤلف رحمه الله والإجارة كالبيع في ذلك، يعني حكم استئجار المسلم على استئجار أخيه حكم البيع على بيعه وحكم الشراء على شرائه. إذن استئجار المسلم على إجارة أخيه في مدة خيار المجلس وخيار الشرط لا تجوز ولا تصح إذا كانت المدة لا تلي العقد كما يأتينا، لأن المسألة مفترضة في زمن الخيارين، وسيأتينا في خيار الشرط أنها تصح في الإجارة على مدة لا تلي العقد، ويأتينا تفصيلها إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله وإياه ويحرم بيع حاضر اللباد، ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها، ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن برز اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز، لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلم إليه لكن قاصة جاز. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم بيع حاضر لباد، هذه مسألة بيع الحاضر للباد، ويحرم بيع الحاضر للباد لما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. ما المقصود بالباد؟ البادي ها هنا من يدخل البلد من غير أهلها، سواء كان بدويا أو كان من قرية أو من بلدة أخرى. ولماذا لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد؟ ما دليل ذلك؟ أولا لقول ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال الراوي فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، رواه مسلم. والمعنى من الحديث أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته فإن الناس سيشترونها منه برخص ويوسع عليهم في السعر، ماشي؟ إذن الحكمة من تحريم بيع الحاضر للباد أنه إذا باع البدوي بنفسه بدون أن يبيع الحاضر عنه فإنه سيبيع السلعة بأقل من قيمتها، وفي ذلك مصلحة لعموم المسلمين. يعني أن يأتي البدوي ليبيع سلعته سيأتينا في البلد بسعر اليوم جاهلا بسعرها فيقصده الحاضر ليبيع عنه، ويكون الناس محتاجين إلى هذه السلعة، سيأتينا قيودها من كلام المؤلف رحمه الله. طيب، التحريم في بيع الحاضر للباد، ما حكم أن يشتري الحاضر للباد عكسها؟ ما حكم أن يشتري الحاضر للباد؟ جائز، يصح أن يشتري الحاضر للباد. لماذا؟ اتضح لكم الحكمة من التحريم. الحكمة من تحريم بيع الحاضر للباد تزول في مسألة شراء الحاضر للباد. لماذا؟ لأن النهي المتقدم لا يتناول الشراء أولا لأنه خاص بالبيع. قالوا وليس هو في معنى البيع، شراء الحاضر للباد ليس في معنى البيع. قالوا لأن النهي عن البيع إنما كان للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم الرزق ويزول عنهم الضرر، وليس هذا موجودا في الشراء لهم، ليس هذا موجودا في شراء الحاضر للباد. لماذا؟ لأن الناس لن يتضررون بعدم الغبن للبادي، لأن شراء الحاضر للباد سيترتب عليه أن البادي لن يغبن، فإذا كان البادي لن يغبن فإن الناس لن يتضرروا بعدم غبن البادي، بخلاف أن البادي يبيع لي يبيع بخلاف أن يبيع الحاضر للباد. فهنا إذا باع الحاضر للباد فإن الناس سيتضررون برفع السعر الذي سيقوم به هذا الحاضر. قالوا بل إذا اشترى الحاضر للبادي فإن هذا فيه دفع للضرر عن هذا البادي وليس في هذا ضرر على الناس. طيب قال المؤلف رحمه الله ويبطل إن قدم لبيع سلعته. ما حكم بيع الحاضر الباد من حيث الحكم التكليفي؟ يحرم. قالوا يحرم. من حيث الحكم الوضعي؟ قال يبطل. قالوا لا يصح بيع الحاضر الباد إذا توفرت 5 شروط وهي موجودة من كلام المؤلف. الشرط الأول أن يحضر البادي لبيع سلعته، ونأخذ هذا الشرط من قول المؤلف إن قدم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن قدم لبيع سلعته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يريد بيع السلعة بسعر يومها، هذا عند قوله بسعر يومها، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون جاهلا بسعرها. الشرط الرابع أن يقصده الحاضر. الشرط الخامس أن يكون بالناس حاجة إليها. فما الحكم إذا اختل شرط من هذه الشروط؟ صح البيع، صح البيع. لماذا كان البيع هنا باطلا؟ قالوا لأنه منهي عنه، والنهي هنا يقتضي الفساد لأنه عائد إلى ذات البيع. ستأتينا إن شاء الله في كل شرط. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن البيع يصح ويزول النهي. لماذا؟ لأن الموقوف على شروط يزول بزوال أحدها. قال المؤلف رحمه الله إن قدم لبيع سلعته. قالوا لا بد أن يقدم، لأنه إذا لم يكن قادما من موضع آخر فإنه لا يكون باديا، والتحريم خاص بالبادي. إذن هذا دليل إن قدم لبيع سلعته. قالوا لا بد أن يكون قد جلب السلعة للبيع، فإن جلب السلعة لغير البيع كما لو جلبها ليأكلها أو ليخزنها فإن هذا ليس داخلا في بيع الحاضر الباد. لماذا؟ لأن بيع الحاضر الباد ليس فيه تضييق على المسلمين، بل فيه توسيع لهم، بل فيه توسيع لهم، لأنه كان لن يبيع وسيدفعه الحاضر للبيع. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال بسعر يومها. قالوا يشترط أن يكون البادي مريدا لبيع السلعة بسعر يومها. أما إذا كان أحضرها وفي نفسه ألا يبيعها رخيصة بل سيبيعها بأكثر من سعر يومها أو بسعر يومها، فهنا تزول العلة من النهي ويجوز ويصح بيع الحاضر للباد، وهنا ليس في بيع الحاضر للباد تضييق على المسلمين. قال جاهلا بسعرها. أيضا نقول بسعر يومها مما يدل على هذا الشرط أنه إذا كان قد قصد بيعها بسعر معلوم لا بسعر اليوم، هنا يكون المنع من البيع من جهة البائع، يعني من جهة البادي لا من جهة الحاضر، فلا يكون الحكم متجها إلى الحاضر. قال جاهلا بسعرها. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب إذا كان البادي عارفا بالسعر فإنه لا يحرم. لماذا؟ لأن التوسعة لا تحصل بتركه يبيعها، لأنه لا يبيعها إلا بسعرها ظاهرا. إذن إذا كان عالما بسعرها فإنه لا يحرم. لماذا؟ لأن الحكمة من منع الحاضر أن يبيع للباد زائلة فيما إذا كان البادي عالما بسعرها. معنى مشايخ ولا ضيعته؟ لعلها للأمرين، لعلها للأمرين. طيب قال وقصده الحاضر. قالوا لا بد أن يكون الحاضر هو الذي قد قصد البادي ليتولى عنه ليتولى له البيع. فإن كان هو القاصد للحاضر، يعني إن قصد البادي الحاضر في البيع، فهنا يجوز. لماذا؟ لأن التضييق لم يحصل من الحاضر وإنما حصل من البادي. قال وبالناس حاجة إليها. أيضا قالوا إذا كان الناس غير محتاجين لهذه السلعة فهنا يزول المعنى الذي لأجله نهى الشرع عن بيع الحاضر للباد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى وهي من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان البيوع المحرمة لما فيها من ربا، وهذه المسألة غير مسألة العينة تأتينا. صورتها أبو إبراهيم اشترى من أبي علي برا، اشترى 100 صاع بر بألف ريال مؤجلة إلى سنة، المشتري أبو إبراهيم والبائع أبو علي، والثمن كم؟ 1000 ريال، والعوض البر. قبض أبو إبراهيم 100 صاع من البر. بعد سنة أراد أبو إبراهيم أن يسد لأبي علي كم؟ 1000 ريال. فقال أبو إبراهيم بدلا من أن أعطيك 1000 ريال أعطيك 100 صاع من القمح، أو أعطيك 100 صاع من البر. فهنا قالوا ما حكم أن يبيع البر بالبر مؤجلا إلى سنة، وما حكم أن يبيع البر بالقمح مؤجلا إلى سنة؟ قالوا هذا ربا. فلما كانت نتيجة هذه المعاقدة صورة الربا منعوا منها، مع أنها في أول العقد لم تكن ربا، لكن لما عاوض عن هذا الثمن بما لا يصح أن يعاوضه مقابل الربوي، سيعاوض عن هذا الربوي بربوي، قالوا لا تصح لأنها تؤول إلى صورة الربا. واضح؟ قال ومن باع ربويا، وهو في المثال المتقدم ماذا؟ البر، بنسيئة يعني بمؤجل 100 ألف ريال مؤجلة، وكذا حال لم يقبض، كما لو باع أبو علي أبا إبراهيم 100 صاع من البر ب1000 ريال حال لكنها لم تقبض. قال واعتاض عن ثمنه، ما الثمن في المثال المتقدم؟ 1000 ريال، ما لا يباع به نسيئة، وهو 100 صاع من البر أو 100 صاع من القمح. واضح المسألة؟ قال كثمن بر اعتاض عنه، ثمن بر هو 1000 ريال في المثال المتقدم، اعتاض عن هذا 1000 ريال برا 100 صاع من البر أو غيره من المكيلات، قمح أو شعير أو غير ذلك من المكيلات. قال لم يجز لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. إذن قالوا العوض الذي لم يقبض، العوض المذكور وهو 1000 ريال في المثال المتقدم، هذا صار كالمعدوم، فصارت صورة المسألة بيع 100 صاع من البر ب100 صاع من البر أو الشعير نسيئة. أما إذا كان بر ببر فهنا لابد من التماثل أيضا، بينما البر بالشعير يجوز التفاضل ولا ويشترط التقابض. إذن قالوا هنا صار الثمن المذكور كالمعدوم لأنه لا أثر له، بخلاف ما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثوبا، لو كان المبيع الذي باعها أبو علي ليس برا وإنما باع حيوانا أو باع ثيابا، فهنا لا إشكال. لو باع أبو علي كتابا لأبي إبراهيم ب100 ريال إلى شهر، بعد شهر قال أبو إبراهيم بدلا من أعطيك 100 ريال أعطيك برا أو شعيرا، لا إشكال، لأن البر والشعير لا يجري فيه ربا مع الكتاب. واضح؟ طيب قالوا إذا لا يصح هذا العقد حسما لمادة ربا النسيئة، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا المذهب، الصورة واضحة والحكم واضح. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه يجوز ذلك إذا لم يفعله حيلة، ولا قصد ذلك في ابتداء العقد، وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول، فصح كما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثيابا. هذا القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة. القول الثالث وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح ذلك إذا كان ثم حاجة، وإذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يصح. إذن القول الثاني رأى أن ابتداء العقد لا ربا فيه، أليس كذلك؟ والمعاوضة لما كانت بعد ثبوت المبيع الأول لا محظور فيها، إذا كان غير قاصد للتحايل على الربا، يعني إذا كان أبو إبراهيم ليس قاصدا للتحايل في بيع البر بالشعير نسيئة أو البر بالبر نسيئة، إذا لم يكن قاصدا لهذا التحايل فإن العقد صحيح. إذن قالوا العقد الأول، لما قالوا أن العقد الثاني كان بعد العقد الأول، ما المقصود بالعقد الثاني؟ باع أبو علي 100 صاع لأبي إبراهيم ب1000 ريال إلى سنة، هذا العقد الأول. بعد سنة قال أبو إبراهيم بدلا من أن أعطيك 1000 ريال أعطيك 100 صاع من البر، هذا عقد ثاني. نعم، فهذا العقد الثاني قالوا وجد بعد لزوم العقد الأول، فلا تلازم بينهما، فلا تلازم بينهما، فهذا دليل القول الثاني في المسألة. قال في مسألتنا نفسها، قال وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء، صورتها على المثال المتقدم، إذا كان أبو إبراهيم قد اشترى من أبي علي، وأبو علي يطالب أبا إبراهيم بالثمن، يطالب بال1000 ريال أليس كذلك، ولم يعطه أبو إبراهيم هذه 1000 ريال، فقال أبو علي ما رأيك أن أشتري منك 100 صاع من البر ب1000 ريال حالة، عقد ثاني. فقال أبو إبراهيم قبلت، فأعطى أبو علي بإبراهيم 1000 ريال سلمها إليه، ثم بعد أن سلمها قال ما رأيك أن تسددني 1000 ريال التي عليك من العقد الأول، قال نعم وسلمها إليه. واضح؟ قال وإن اشترى من المشتري، يعني في المثال المتقدم اشترى أبو علي من أبي إبراهيم، المشتري هو أبو إبراهيم في المثال الأول، نعم، طعاما بدراهم، اشترى منه 100 صاع من البر بدراهم ب1000 ريال وسلمها إليه، سلم أبو علي أبا إبراهيم 1000 ريال ثم أخذها، أخذ أبو علي من أبي إبراهيم 1000 ريال وفاء، قال هذه بدل من الدين الذي في ذمتك، ماشي. في هذه الحالة قالوا يجوز، هو سيأخذها وفاء عن ثمن البيع الأول، أن هذه 1000 ريال ثمن البيع الأول. كيف؟ لكن ما أثرها في زمن الخيار، يعني لا إشكال، هو البيع ثابت، إذا كان المقصود الفسخ هذا مسألة أخرى. طيب قال صورة أخرى في نفس المسألة، أو لم يسلم إليه لكن قاصه، ما المقصود؟ أبو بعد العقد الأول قال أبو علي لأبي إبراهيم ما رأيك أن تبيعني 100 صاع من البر ب1000 ريال مؤجلة، قلت يا أبا إبراهيم قبلت، فأعطيته 100 صاع من البر، تمام، وصار عليك دين 1000 ريال له وعليه دين 1000 ريال لك، قالوا نتقاص هذه 1000 ريال مقابل 1000 ريال، قالوا يجوز، مع أنها قد تكون الصورة برا ببر، قالوا في هذه الصورة جائزة. والمقصود بالمقاصة هنا أنه لما ثبت لأحدهما في ذمة الآخر مثل ما له عليه سقط عنه، فيسقط هذا الدين مقابل هذا الدين. نعم، ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لمسألة العينة. قال المؤلف رحمه الله وإياه واشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز، لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع 1500، وتسمى مسألة العينة. وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره. قال في شرح المنتهى وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة، وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس، أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعة أو تخرق الثوب، أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه، ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز، أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء، ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. أحسنت. عندنا هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى العينة، والثانية عكس العينة، والثالثة التورق. التورق وبينهما شيء من الشبه. أما في العينة فقال المؤلف رحمه الله: اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة. تعريف العينة هي شراء الشيء نقدا بأقل مما باع به نسيئة. ومثالها إذا أردنا أن نمثل أبو علي، عفوا أبو إبراهيم، أنت بالممول ومحتاج النقد ولا عندي؟ طيب، أبو إبراهيم محتاج للنقد، فذهب إلى أبي علي وقال: أقرضني 100,000 ريال فإني أريد أن أشتري سيارة وأتزوج وأستأجر بيتا لي ولزوجتي، فأقرضني. فقال أبو علي: وماذا سأستفيد؟ قال: الثواب. قال: أريد شيئا ملموسا. قال أبو علي وذمته واسعة: ما رأيك أن تردني 100,000 ريال؟ فقال: والله ما شاء الله صحته، شوف كل جميع الأسنان رأيتها ما شاء الله بارك الله، ما أدري عاد لأجل طال الزواج ولا لأجل ما أدري. فقال أبو علي: تردني 100,000 ريال؟ فقال أبو إبراهيم: معاذ الله، هذا ربا. قال أبو علي: لا بأس، لا ندخل في الربا، ما رأيك أن تشتري مني هذه السيارة، سيارة أبي علي، ب100,000 ريال مؤجلة؟ قال أبو إبراهيم: قبلت. فقبض أبو إبراهيم السيارة. ثم قال أبو علي: ما رأيك أن أشتري منك هذه السيارة ب100,000 نقدا؟ فقال أبو إبراهيم: قبلت. فأعطى أبو علي لأبي إبراهيم 100,000 ريال، وصار على أبي إبراهيم دين كم؟ 110,000 ريال. كذا إذن هو قرض ربوي، ووجدت هذه السيارة وهي العينة بين المقرض والمقترض حيلة للتوصل إلى عقد الربا. هذه مسألة العينة. ما الفرق بين العينة وعكسها؟ كيف تميز بينهما، بين العينة وعكسها؟ جيد، ها؟ كلاهما فيه بيع، كلاهما فيه بيع، صح؟ ها، هذا التورق، ذاك التورق، ها أبو خالد؟ أحسنت، بارك الله فيك. لأجل أن تضبط الفرق بين العينة وعكسها، فإن العينة المحتاج للنقد ليس معه سلعة، والبائع للسلعة هو الممول، هو الذي معه النقد. عكس العينة، المحتاج للنقد هو الذي معه السلعة. فيبيع أبو إبراهيم السيارة لأبي علي ب100,000 حالة، فيقبض أبو إبراهيم 100,000، ثم يقول: ما رأيك أن أشتري، يقول أبو إبراهيم: ما رأيك أن أشتري منك السيارة يا أبا علي ب110,000 مؤجلة؟ فترجع السيارة لأبي إبراهيم ويكون عليه دين 110,000 ريال. واضح؟ إذن هي عكس العينة، لأن المحتاج إلى النقد هو البائع للسلعة، فلما كانت السلعة من البائع كانت عكس العينة، وكان الخلاف فيها أقوى من الخلاف في العينة. ننتقل إلى كلام المؤلف رحمه الله. قال: نقدا بدون ما باع به نسيئة. قال: أو حالا لم يقبض، يعني لو كان حالا لم يقبض فله حكم النسيئة. قال: لا بالعكس لم يجوز، ويأتينا مراده بقوله لا بالعكس. لماذا تحرم العينة؟ قال: لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع 1,500، وهي على مثالنا السابق، ليبيع 110,000 ريال ب100,000. إذن الدليل الأول أن ذلك ذريعة إلى الربا، وإنما أدخل السلعة ليستبيح بيع 1,500، هذه السلعة فقط لأجل استباحة القرض الربوي. قال: والذرائع معتبرة في الشرع بدليل أن القاتل يمنع من إرث المقتول، وأيضا يثبت الميراث لأمة المطلق ثلاثا في مرض موته، يعني هاتان مسألتان فيهما سد للذريعة ومعاملة للإنسان بنقيض قصده. دليل الثالث يعني على هذا أو الشاهد الثالث لهذا الدليل وهو سد الذرائع المحرمة أن الله عز وجل عاب على بني إسرائيل التحيل في ارتكاب ما نهوا عنه، لأنهم نهوا عن الصيد يوم السبت فكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة فيقع فيها الصيد يوم السبت فيأخذون يوم الأحد، فذمهم الله على ذلك. إذن هذا الدليل الأول وهو سد ذريعة الربا. الدليل الثاني وهو ماذا؟ حديثه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبيعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود. قال: وتسمى مسألة العينة. لماذا سميت هذه المسألة بالعينة؟ قالوا: لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا، فلذا قالوا سميت عينة. قال: وقوله لا بالعكس، قول الحجاوي في المتن لا بالعكس محتمل لأن يحمل على عكس العينة وهي مسألة التي ستأتينا، ومحتمل لأن يكون المراد ما وجهه إليه البهوتي رحمه الله بقوله يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز، كما لو اشتراه بمثله. في المثال المتقدم أبو علي باع السيارة بمئة وعشرة ثم اشتراها بمئة ألف كذا، لو اشترى السيارة بمئة وعشرة أو اشتراها بمئة وعشرين فإن صورة العينة تزول، لأن الصورة النهائية أن أبا إبراهيم أخذ نقدا وفي ذمته أقل، فهي عكس الربا. ما يمشي يعني لو أقرض أبو علي أبا إبراهيم مئة وعشرة ألف فقال ردها إلي مئة ألف، هل هناك ربا؟ لا ربا، ليس كذا؟ إذن إذا كان سيشتريها بأكثر أو بالمثل فتزول صورة الربا، فلا يكون ذريعة الوقوع في الربا. إذن انتهينا من مسألة العينة، ننتقل للعكس العينة. طيب سيذكر مؤلف بعد عكس العينة القيود لمسألة العينة. تريدون أخذ القيود زوال القيود ولا نمشي على ترتيب المؤلف؟ ترتيب المؤلف. طيب عكس العينة هي التي مثلنا لها قبل قليل، أن أبا إبراهيم باع لأبي علي سيارة بمئة مقبوضة ثم اشتراها منه بمئة وعشرة مؤجلة، هذه عكس العينة. قال بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة. إذن نعرف العكس العينة، اكتبوا التعريف: هي شراء الشيء نسيئة، هي شراء الشيء نسيئة بأكثر مما باع به نقدا. ويلاحظ في التفريق بين العينة وعكسها أن السلعة في عكس العينة تكون من المحتاج للنقد، بينما تكون السلعة في العينة من الدافع للنقد. هذا الفرق بين المسألتين. وأيضا تلاحظ في تعريف العينة وتعريف عكس العينة أنهم يذكرون العقد الثاني قبل العقد الأول، يذكرون العقد الثاني قبل العقد الأول، فيقولون في العينة هي شراء الشيء نقدا بأقل مما باع به نسيئة، فيتكلمون عن شراء أبي علي الثاني للسيارة نقدا بأقل من البيع الأول النسيئة كذا، فيذكرون في التعريف البيع الثاني قبل البيع الأول. وكذا في عكس العينة شراء الشيء نسيئة، سيشتري أبو إبراهيم السيارة نسيئة بأقل مما باع بأكثر مما باع به نقدا، فيذكرون العقد الثاني ثم العقد الأول حتى ما يلتبس عليك. واضح الكلام؟ طيب قال: فنقل أبو داود. من أبو داود؟ صاحب الإمام أحمد، وهو صاحب السنن، وهو صاحب السنن، هو الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، متوفى 275 للهجرة، من كتبه سنن أبي داود ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود. قال: فنقل أبو داود: يجوز بلا حيلة. إذن هناك رواية عن الإمام أحمد في عكس العينة أنها جائزة. قال: ونقل حرب، وحرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني، من كتب مسائل الحرب الكرماني، نقل رواية أخرى عن الإمام أحمد قال: أنها مثل مسألة العينة. إذن قول الثاني أنها محرمة كالعينة. وجزم به المصنف في الإقناع. من المصنف؟ الحجاوي، مصنف المقصود بالزاد في الإقناع وهو كتاب الحجاوي، وصاحب المنتهى من صاحب المتعة؟ ابن النجار الفتوحي. وصاحب المتعة وقدمه في المبدع من صاحب المبدع؟ إبراهيم وابن مفتح غير صاحب الفروع طبعا وغيره. وقال في شرح المنتهى، من مقصود شرح المنتهى؟ أحسنت، معونة أولي النهى لمن؟ لابن النجار الفتوحي المؤلف. إذا أطلقوا شرح المنتهى يريدون شرح الفتوحي لكتابه ولا يريدون شرح البهوتي للمنتهى. قال في شرح المنتهى وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة، تمام. قال وكذا العقد الأول فيهما، كما أشرنا قبل قليل أن مسألة العينة وعكس العينة قد تركبتا من عقدين، فذكر المؤلف رحمه الله أن العقد الثاني باطل في المسألتين، وهنا يبين أن العقد الأول باطل إذا كان وسيلة للثاني لأنه وسيلة للثاني. قال وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها بطل العقد الثاني، بطل العقد الثاني، ما العلة؟ وهو كونه ذريعة إلى الربا موجودة في العقد الأول لأنه أيضا ذريعة إلى الربا. ماشي، انتهينا من مسألة العينة ومن عكس العينة. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان القيود التي يزول معها وصف العينة، يعني الأحوال التي إذا وجدت خرجنا عن مسألة العينة إلى مسألة أخرى يجوز معها العقد. قال وإن اشتراه، أي اشترى المبيع في مسألة العينة، من المشتري؟ في المثال المتقدم عندنا أبو علي وأبو إبراهيم، من المشتري؟ يقول وإن اشتراه، أنت كنت المشتري، لكن يتكلم عن الشراء الثاني، العقد الثاني الصادر من أبي علي. قال وين اشتراه، يعني اشترى أبو علي. نعيد المثال ولا مذاكرينه؟ ها؟ جيد. عشان بس الإخوان كلها ولا أنا ما عندي إشكال. طيب المثال، أبو علي باع أبا إبراهيم سيارة بمئة وعشرة آلاف مؤجلة، ثم اشترى أبو علي من أبي إبراهيم السيارة بمئة ألف نقدا، فقبض أبو إبراهيم مئة ألف نقدا وصار عليه دين مئة وعشرة ألاف لأبي علي كذا، وعادت السيارة لأبي علي. إذن هذه مسألة العينة. طيب قالوا أين اشتراه، أي اشترى المبيع، من المقصود بالمشتري هنا؟ المقصود أبو علي كذا. إيه نعم. وإن اشتراه ويشترى المبيع في مسألة العينة والمبيع السيارة في مثال متقدم أو عكسها، يعني إذا كان قد اشترى أبو إبراهيم في عكس العينة كما مثلنا قبل قليل، بغير جنسه، بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس، يقول في هذه الحالة يزول حكم العينة. لماذا؟ لأنه كما تقدم قد ضبطوا مسألة العينة بالشراء بأقل، لأنه إذا كان الشراء بالمثل أو أكثر فإنه يزول وصف العينة كذا. طيب إذا كان الشراء بأقل لكونه قد اشترى بجنس آخر، فقالوا لا بأس. فمثلا باع أبو علي لأبي إبراهيم السيارة بمئة وعشرة ألاف مؤجلة كما مثلنا، ثم اشتراها منه بثلاثين ألف أو بعشرين ألف دولار، فهنا أقل نعم لكنه جنس آخر، أو اشتراها بخمسين ألف دولار، هنا أقل، العدد أقل، لكن لما كان جنسا آخر قالوا خرج عن مسألة الربا. أعرف إشكالك سيأتينا، هو القول الثاني. طيب إذا على المذهب قالوا لما خرجنا من الجنس فإنه لا يجري الربا أصلا في من حيث التماثل، لا يشترط التماثل، فلما خرجنا عن الجنس جاز التفاضل، أليس كذلك؟ لأنه يجوز أصلا أن يبيعه مئة وعشرة ألاف ريال بثلاثين ألف دولار أو أربعين ألف دولار أو خمسين ألف دولار، لأنه لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض. والعلة في مسألة النسية ليست مسألة العينة، العلة في مسألة العينة ليست النسية وإنما هي تفاضل الربا، الربا الموجود بسبب القرض في الصورة. إذن إذا كان بجنس آخر قال المذهب خرجنا عن مسألة العينة ولو كان أقل، واضح؟ طيب إشكال شيخ محمد يقول طيب الآن لو تحايل على هذه الصورة لأجل أن يقرضه ثلاثين ألف دولار ب 130,000 ريال مؤجلة. يعني هو الآن يريد أن يصل إلى صورة الربا لكنه يحتال عليها بمسألة الشراء بدون بجنس آخر، فما الحكم؟ قالوا في المذهب في آخر الجملة، قال ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. إذا كان قاصدا لمسألة العينة واحتال باختغير الجنس فإنه يحرم على المذهب. يعني الآن في الصورة الأصلية هي عينة، لو كان يريد أن يتوصل إلى صورة العينة لكن بدلا من أن يعطيك 100,000 ريال يعطيك 30,000 دولار ويريد أن يحتال لأجل أن يكون الدين أكثر، قالوا يحرم. ويأتينا أيضا في الصورة التالية. على كل، إذا اشتراها بغير جنسها على المذهب تخرج عن مسألة العينة، ماشي؟ طيب، القول الثاني في المسألة قالوا لا يجوز ذلك إذا كان ذلك نقدا، لا يجوز ذلك إذا كان ذلك نقدا، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله. يعني إذا باعه السلعة بنقد ثم اشتراها بنقد آخر فإنه لا يجوز، لأن النقدين كالشيء الواحد في معنى الثمنية، لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كما لو باعه بجنس الثمن الأول. طيب، الآن يا شيخ باعك السيارة مؤجلة 110,000 ريال مؤجلة ثم اشتراها منك نقدا ب100,000 ريال، قلنا هذه عينة صح؟ هو يعرف الآن الذي في ذمتك 100,000 ريال ويعلم أنها عينة، لأجل أن يخرج من مسألة العينة قال بدلا من أن أعطيك 100,000 نقدا أعطيك 30,000 دولار وأعطيك 20,000 دولار. فالآن أنت في الحقيقة أخذت هذه 20,000 وهي من حيث الحقيقة قيمتها أقل من 110,000 ريال، لكنك قبلت بها لأجل حاجتك للنقد، فأنت تريد الوصول إلى الربا، لكن بدلا من أن تأخذ 100,000 ريال أخذت 20,000 دولار. واضح؟ فعند ابن قدامة المذهب قالوا إذا كان هذا حيلة لا يجوز، لكن إذا وقع بدون حيلة يجوز، هذا المذهب. ابن قدامة يقول بل حتى لو وقع بلا حيلة فإن النقدين لهما حكم النقد الواحد، فسننظر حينها إلى ماذا؟ إلى القيمة. فإذا كان ستكون قيمة هذه الدولارات أقل من قيمة الريالات التي في ذمتك فهنا وقعنا في صورة الربا، واضح؟ أما إذا كان بجنس آخر غير النقد فعند ابن قدامة لا إشكال، يزول الإشكال. يعني لو اشترى منك السيارة بسيارة أخرى فتكون قد قبضت السيارة في ذمتك 110,000 ريال فلا إشكال، لأنه لا يجري الربا في هذه الحالة، واضح؟ طيب، نكمل ثم إن شاء الله أخذ جميع الأسئلة. قال أو اشتراه بعد قبض ثمنه، من المشتري هنا في المثال المتقدم؟ أبو علي. اشترى العين وهي السيارة من أبي إبراهيم بعد أن قبض الثمن وهو 110,000 ريال، أليس عليك دين؟ والدين قد قبضه منك أبو علي ثم اشترى منك السيارة ب100,000 نقدا، خرج من مسألة العينة. قال أو بعد تغير الصفة بأن هزل العبد أو نسي صنعة أو تخرق الثوب. هنا إذا كان نقص القيمة أو عفوا إذا كان نقص الثمن في العقد الثاني ناتجا عن تغير صفة المبيع فخرج عن مسألة العينة، فهنا نقص الثمن صار لنقص المبيع لا للتوصل إلى صورة الربا، لأن المعنى الموجب للتحريم إنما هو الحيلة في الربا، وهذا المعنى مفقود هنا. معي أبو إبراهيم؟ قال أو اشتراه من غير مشتريه، صورتها اشترى أبو علي السيارة من أبي خالد، وراك أبو خالد، يعني باع أبو علي السيارة لأبي إبراهيم ب110,000 مؤجلة ثم أبو إبراهيم باع السيارة على أبي خالد فاشترى أبو علي السيارة من أبي خالد، قالوا يجوز ولو كان بأقل. أو اشتراه من غير مشتري بأن باعه مشتريه، من المشتري هنا؟ أبو إبراهيم. أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه، اشترى أبو علي من أبي خالد ممن صار إليه، هنا قالوا يجوز لعدم المانع. قال أو اشتراه أبوه، أبو من؟ أبو أبي علي يعني أبو البائع كذا، اشترى جد علي رزقك الله عليا وذريته طيبة، قال أي أبو بائعه اشترى جد علي من أبي إبراهيم قال أو ابنه، من ابنه؟ علي أو مكاتبه أو زوجته وهي أم علي اشتروا السيارة من أبي إبراهيم. فهنا نخرج من صورة الربا، لماذا؟ لأن كل واحد من هؤلاء المشترين إنما هم أجانب عن المشتري الأول. قال جاز الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. ننتقل لمسألة ثالثة وهي التورق. قال ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس. في الأمثلة المتقدمة المحتاج إلى النقد الراغب في الزواج هو أبو إبراهيم. أبو إبراهيم لما تفقه وعلم أن العينة وعكسها حرام قال أفتوني مأجورين أريد نقدا بصورة جائزة. فقيل له اشتر هذه السيارة من أبي علي 110,000 مؤجلة وبعها لأبي خالد 100,000 ريال حالة نقدا، فتقبض 100,000 ريال نقدا ويكون عليك دين لأبي علي. ففي مسألة التورق دخل طرف ثالث، قالوا فلا بأس، وهي مسألة التورق. هذا القول الأول. القول الثاني وهو رواية الإمام أحمد أن التورق مكروه. القول الثالث وهو رواية الإمام أحمد أنه محرم، واختاره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. إذا اشتريت السيارة يا أبا إبراهيم من أبي علي ثم بعتها لأبي خالد هذه مسألة التورق، هذه مسألة التورق. فإن بعت هذه السيارة لأبي علي صارت مسألة العينة. قالوا تسمى مسألة التورق، لماذا؟ قالوا التورق من الورق وهو الفضة، لأن مشتري السلعة وهو أبو إبراهيم يبيع السلعة بالورق لأنه محتاج إلى النقد. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي ويجبر على بيعه كما يبيع الناس ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه ويسن الإشهاد على البيع. أحسنت. يختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بذكر حكم التسعير والاحتكار والإشهاد. أما التسعير فالمقصود به أن يسعر الإمام على الناس ما يبيعون به سلعهم، فليس للإمام ذلك وإنما يبيع الناس أموالهم على ما يختارون. ودليل التحريم أولا حديث أنس رضي الله عنه أنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وجه الدلالة من الحديث من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر لما سألوه ذلك، ولو كان جائزا لأجابهم إليه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بكونه مظلمة والظلم حرام، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا مال للبائع فلا يجوز منعه من بيعه بما يتراضى به مع المشتري. أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلزام الناس بالمعاوضة بثمن المثل، بثمن المثل، وقال لا نزاع فيه لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى. قال والاحتكار في قوت آدمي. الاحتكار معطوف على التسعير يعني أنه محرم. دليل التحريم حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام. وعن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ. قال المؤلف والاحتكار في قوت آدمي، تفهم من ذلك أن احتكار خاص بالقوت للآدميين. إذن المقصود بالاحتكار هو شراء الطعام محتكرا له للتجارة مع حاجة الناس إليه فيضيق عليهم. إذن الاحتكار في القوت أن يشتري هذا القوت للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو. وقالوا هذا إذا كان بالحرمين فهو أشد تحريما. ما الحكم في يحرم الاحتكار من المحتكر، ما حكم الشراء من المحتكر؟ قالوا يصح الشراء من المحتكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار. قالوا لا تكره تجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار، إذا لم يرد الاحتكار. وقالوا لا يحرم الاحتكار في الإدام كالعسل والزيت ونحوهما، لماذا؟ لأن حكمه خاص بالقوت. القوت. قالوا أيضا لا يحرم الاحتكار في قوت البهائم، في علف البهائم، لأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليها، فهي تشبه الثياب والحيوان. قال ويجبر على بيعه كما يبيع الناس. من الذي يجبر؟ المحتكر يجبر أن يبيع هذا القوت كما يبيع الناس دفعا للضرر الواقع على الناس. فإذا أبى أن يبيع المحتكر ما احتكره من الطعام وخيف من تلف الطعام إذا حبسه عن الناس، فإن الإمام يفرقه على المحتاجين ويردون مثله عند زوال الحاجة. قال ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه. فالادخار المحرم خاص بمن؟ خاص بمن يحتكر للتجارة، لأنه قال ادخار قوت أهله ودوابه. فإذا كان المقصود الادخار للأهل والدواب هذا لا يدخل في النهي. قال المؤلف رحمه الله ويسن الإشهاد على البيع، لذلك قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. قالوا وأقل أحوال الأمر الندب. وقالوا هذا الإشهاد أقطع للنزاع وأبعد من التجاحد، لكن هذا الإشهاد المندوب إليه إنما هو خاص بما إذا كان هناك خطر، يعني بما له خطر وقيمة. أما ما لا خطر له كحوائج البقال والعطار فإنه لا يستحب الإشهاد عليها، يعني ليس كل ما تشتري من البقالة ونحوها يسن أن تشهد عليه. لماذا؟ قالوا لأن هذه البيوع تكثر فيشق الإشهاد عليها، وتقبح إقامة البينة عليها والترافع إلى الحاكم بخلاف البيع الكثير. والسؤال، الله عز وجل أمر بالإشهاد في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فما صارف الأمر من الوجوب إلى الندب؟ فعل من؟ أحسنت. قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا صوارف. الصارف الأول قالوا لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال أبو سعيد صار الأمر إلى الأمانة وتلا هذه الآية. الصارف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، واشترى من عربي فرسا فجحده العربي، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد في شيء من ذلك. الصارف الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عروة بن الجعد الباريقية أن يشتري له أضحية ولم يأمره بالإشهاد. والأمر في الآية إنما هو للإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم كما أمر الله عز وجل بالرهن والكاتب، وليس هذا بواجب.